15 نقاط خالية. ذهناً، ضع لنفسك بعض النقاط الخالية لتضيف بها وجهات نظرك، لتدون عليها ملاحظاتك، تسجل عليها اهتماماتك. أعد تفكيرك واعتبر ما مضى من هذا الكتاب بعض حديث من أحاديث كثيرة. إن هذا المكان الخالي ملك لك، لك ما تشاء أن تسجل فيه. ضع فيه نصائحك لنفسك، ضع فيه سر قوتك، ضع فيه سر إرادتك، ضع فيه ما تريد، ومن هنا ستبدأ أنت بصياغة حياتك. لا تتسرع لأنك لا تصوغ طريق حياة، بل أنت تصوغ أيضا حياتك. انظر لنفسك نظرة شمولية تستنبط منها قدراتك، تدعم بها مواهبك. اتخذ لنفسك طريقة للعيش، اتخذ لنفسك رؤية للحياة. استمد من الماضي لأجل الحاضر، وأتقن الحاضر لأجل الغد إن شاء الله. لا تقف عند أي منهم، كن في صراع مع تقلبات الحياة. هذه النقاط هي صمتك، لا تنسى. ضع أيضا نتاج لحظات صمتك وما استنفدته من حديثك. إنها هذه الصفحات دعوة لبداية سجل حياة، فابدأ بتغيير حياتك لأفضل ما تراه.